قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب سهل هين. رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخلق مبني على خلق الإيثار والبراءة من الأنانية وحب الذات، فإذا كان المسلم يؤثر إخوانه المسلمين بأمور الدنيا، أو على الأقل يحب لهم منها ما يحب لنفسه، فإنه يكون هيناً سمحاً لين الجانب مع إخوانه المسلمين. وفي هذا المعنى ما أخرجه الحافظ الطبراني من حديث أبي عتبة الخولاني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين، وأحبها إليه ألينها وأرقها. ذكره الحافظ السيوطي وحسنه الشيخ الألباني. فالقلوب أوعية للخير والشر ومكارم الأخلاق ومساوئها، وهي تقسو بسبب الكبرياء والجبروت، وتلين بسبب الرحمة والتواضع. فأحبها إلى الله تعالى ألينها وأرقها، وأبغضها إليه أقساها وأعنفها. ومن مكارم الأخلاق السماحة في القول والعمل، وفي ذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سهلاً هيناً ليناً حرمه الله على النار. أخرجه الحافظان الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وذكره الحافظ السيوطي وصححه، وكذلك صححه الشيخ الألباني رحمهم الله تعالى. ففي هذا بيان فضل السماحة واللين واللطف في معاملة المسلمين والتخاطب معهم، وذلك بأن يأخذ المسلم من الأمور أيسرها ما لم يكن إثما، وأن يتواضع لإخوانه المسلمين، وأن يحسن الظن بهم، وأن يكون باشاً في مقابلتهم مبتسماً في وجوههم، وأن يرفع الكلفة بينه وبينهم حتى لا تمنعهم هيبته من الدخول عليه ومصارحته بما يريدون. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.